بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ونسيها. عندنا وأنسيها هذا في القرآن عشان ما ينفرق بين أنسي ونسي، يعني يقول نسي يدل على الإهمال، ولهذا جاء في الحديث: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا وإنما هو أنسيها. لكن مثل هذه ما فيها ما يترتب عليها حكم، قصدي من جهة الإثم وعدمه. نسخة نسيها، أي اللي يعرف نسيها. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. وإن قال ردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. ثم قال رحمه الله: باب الرجعة. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، ولا راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، ويسن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. الشك المراد بالشك هنا ضد اليقين، المراد بالشك ضد اليقين، فيدخل فيه الظن والوهم. وهذه هي جادة المذهب، على أن الشك يقابله، على أنه يدخل في الشك غلبة الظن، ويدخل فيه الوهم، ويدخل فيه التردد، فما قابل اليقين يسمى شكا. وقول باب الشك في الطلاق أي التردد فيه، ولو غلب على ظنه شيء فإنه داخل في الشك. وقد سبق لنا أن الشك في الطلاق له خمس صور: أن يشك في أصل الطلاق، أو في شرطه في تعليقه، أو في حصول التعليق الشرط، أو في عدده، أو في عين المطلقة. ثم ذكر المؤلف قال: من شك في طلاق أو شرطه. قالوا: من شك في طلاق، يعني في حصول الطلاق، وهذا الشك في أصله، يعني هل طلق أو لم يطلق، أو شرطه، يعني بأن تيقن الطلاق لكن شك هل تيقن الطلاق وتيقن الشرط أنه قد اشترط، لكن شك هل حصل الشرط أو لم يحصل. وقوله رحمه الله: أو في أو شرطه، نأخذ منه صورتين من صور الشك. الصورة الأولى أن يشك في إيش؟ في التعليق، في أصل التعليق. والصورة الثانية أن يشك في حصول المعلق عليه، هل وجد أو لا. إذن إذا شك في شرطه، يعني هل اشترط أو لم يشترط، فإنسان قال مثلا لامرأته، طلق امرأته وشك هل علق الطلاق على شرط، بأن قال: إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو أنه كان منجزا، فنقول الأصل التنجيز وعدم التعليق. ثم صورة ثانية: إذا شك هل حصل الشرط بأن تيقن الطلاق، بأن تيقن الطلاق وتيقن تعليقه، وشك هل حصل المعلق عليه أو الشرط أو لا، فنقول الأصل عدم حصوله، لأن الحصول أمر وجودي والأمر الوجودي الأصل عدمه، وقول لم يلزمه، لم يلزم بناء على الأصل. قال وإن شك في عدده فطلقه، إن شك في عدده فطلقه، لأنها المتيقن. فلو شك هل طلق امرأته واحدة أو اثنتين، فنقول اليقين واحدة، كما لو شك في أعداد الركعات أو أعداد الطوافات أو السعي وما أشبه ذلك. قال رحمه الله وتباح له، وفي قول المؤلف رحمه الله لم يلزمه فيما سبق، إذا شك في الطلاق أو شرط لم يلزمه الطلاق، نقول بناء على إيش الأصل، لأن النكاح متيقن وقد شك في زواله واليقين لا يزول بالشك. وقال بعض، وقال الموفق رحمه الله الورع التزامه، الورع التزامه يعني التزام الطلاق وأن يلتزم حكمه. وسبق أن هذا القول ضعيف، سبق أن هذا القول ضعيف لأنه يلزم عليه محذورين، المحذور الأول محذوران، المحذور الأول التفريق بين الزوجين، والمحذور الثاني إيش إباحتها لغيره. ثم قال رحمه الله وتباح له، يعني المشكوك في طلاقها أو شرطه أو نعم في طلاقها أو الشرط، لأن الأصل بقاء النكاح. ثم قال المؤلف يدخل في صورتها ذكرناها، يعني هل اشترط أو لم يشترط، أي وهل حصل الشرط أم لم يحصل الشرط. فقوله أو شرطه له صورتان، الصورة الأولى يعني هل كان الطلاق منجزا أم معلقا، الأصل التنجيز. الصورة الثانية تيقن الطلاق وتيقن أنه قد علق، لكن شك هل حصل الشرط أو لم يحصل. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا قال لي امرأتي إيش؟ نقول إذا كنا الأصل التنجيز نعم يلزم الطلاق، أي نعم. يعني المؤلف على هاتين الصورتين لأنه لم يلزم، لا المراد المؤلف رحمه الله يعني هل حصل الشرط الذي علق عليه، لكن إحنا نقول إحنا قلنا يدخل في قوله أو شرطه نأخذ منها صورتها، لكن يختلف الحكم. فصورة التنجيز أو التعليق الأصل التنجيز، وصورة حصول الشرط أو لم يحصل الأصل عدم حصوله. قال رحمه الله فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقت المنوية، طلقت المنوية، إذا طلق إحدى زوجتيه مبهما يعني من غير تعيين بأن قال إحداكما طالق، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن ينوي إحداهما بأن قال إحداكما طالق ونوى فلانة أو فلانة، فيقع الطلاق على المنوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحال الثانية أن لا تكون له نية، أن يقول إحداكما طالق ولا تكون له نية، واضح. والصورة الثالثة أن يقول إحداكما طالق وينوي واحدة ثم ينسى. فعندنا الآن كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول إحداكما طالق وينوي واحدة، وهذا واضح. والصورة الثانية أن لا تكون له نية، يقول إحداكما طالق من غير أن ينوي. والصورة الثالثة أن ينوي إحداهما ثم ينسى، يقول إحداكما طالق يقصد هند، هندا، أو يقصد فاطمة أو ما أشبه ذلك ثم ينسى. أما الحكم في المسألة الأولى وهي ما إذا قال إحداكما طالق ونوى واحدة فيقع الطلاق على المنوية، وأما إذا نوى إذا لم تكن له نية، الصورة الثانية إذا طلق إحداهما ولم تكن له نية، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أراد أن يعين إحداهما لم يملك ذلك. لو قال أنا قلت إحداكما ولم أعين وأريد الآن أن أجعل الطلاق لفلانة أو فلانة، فظاهر كلامه أنه إيش؟ أنه لا بد من القرعة، لا بد من القرعة. وأما الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة وهي ما إذا قال إحداكما طالق ونوى واحدة أو عين واحدة ولكن نسيها، ففي هذه الحال إيش تجرى القرعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا يعني وإلا ينوي واحدة منهما من قرعت، يعني من خرجت عليها القرعة. مثال ذلك: رجل له زوجتان فاطمة وهند، فقال إحداكما طالق، وهو يقصد مثلا فاطمة، يقصد فاطمة، وبعد مدة نسي، يتيقن أنه طلق إحداهما لكن نسي، فكيف يستخرج المستحق للطلاق؟ نقول بالقرعة، لأن القرعة طريق شرعي لإخراج المستحق. والقاعدة فيها أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن لإحداهما لأحدهما ميزة على الآخر فإنه يخرج بالقرعة. فالقرعة طريق شرعي متى؟ إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر أو ميزة على الآخر فحينئذ تشرع القرعة. يقول: وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، الحكم كذلك. فلو كان له زوجتان وطلق إحداهما طلاقا بائنا، فاطمة وهند، وطلق واحدة منهم طلاقا بائنا، بمعنى قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، ونسي هل التي أبانها هي هند أو فاطمة، ماذا يصنع؟ يقول بالقرعة، بالقرعة. فلو أقرع بين زوجتيه وخرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة فإنه يفارقها ويبقي هندا، واضح؟ نعم. ثم إن تبين فيما بعد، إن تبين فيما بعد أن المطلقة غير التي فارقها، بأن وجد ورقة، ورقة كتبها ونسيها، أن التي أوقع عليها الطلاق هي هند وليست فاطمة، فحينئذ يسترد هندا، أي يسترد فاطمة ويفارق هندا، يسترد فاطمة ويفارق هندا. ولهذا المؤلف رحمه الله: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه، في المثال السابق ترد فاطمة لكن بقيد، بل بقيدين. القيد الأول: ما لم تتزوج، فإن تزوجت، إذا فرض أن هندا تزوج، أن فاطمة تزوجت، ليس له أن يستردها. لماذا؟ لأنه يبطل حق الغير، والإنسان لا يقبل قوله في إبطال حق غيره وهو الزوج الثاني. أو تكون القرعة بحاكم، فلو كان الذي أجرى القرعة هو الحاكم وليس هو الزوج فحينئذ لا يستردها. السبب قالوا: لأن حكم الحاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه. لكن لو أتى ببينة، لو أتى ببينة تشهد أو تدل، لو أتى ببينة تشهد على أن التي فارقها، على أن الطلاق على هند دون فاطمة، حينئذ يستردها ولو من زوجتها، لأنه تبين أن نكاحها غير صحيح. أفهمتم؟ إذن إذا أجرى القرعة، إذا طلق إحدى زوجتيه ونسيها ثم أقرع وفارق من فارق ثم تبين أن الأمر على خلاف ما خرجت عليه القرعة، فليس له أن إيش يسترد إذا تزوجت أو كانت القرعة بحكم حاكم. لكن لو أتى ببينة تشهد على أن التي طلقت هي من فارق، هي من أبقاها، وأن التي فارقها ليست هي المطلقة، فحينئذ يستردها. واضح؟ ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم. فعلم منه أنه لو كانت لأنه لو كان هناك بينة ففي هذا الحال له أن يسترد، لو يسترد. وفي قول المؤلف رحمه الله: وإن تبين أن المطلقة غير، نعم، أن المطلقة غير القرعة إلى آخره، هذا هو المشهور من المذهب، وهو أن من طلق إحدى زوجتيه ونسيها أنه أنها تخرج المستحق أن أنه يخرج المستحقة أو المستحقة للطلاق بقرعة، فمتى اشتبه الأمر إيش أجريت القرعة، واضح؟ والقول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الجمهور أنه لا قرعة في هذه الحال، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني ونصره، وقال إن القرعة لا مدخل لها في استباحة الفروج، لا مدخل للقرعة في استباحة الفروج، وإنما القرعة يكون لها مدخل في الإرث ونحوه، أما في استباحة الفروج فلا مدخل لها، ولكن المذهب أصح في هذه الحال، لأنه يلزم من هذا، يلزم من قولنا إنه لا تجرى القرعة أن يجتنب إيش الزوجتين كلتيهما وينفق عليه عليهما كلتيهما، فلا هو زوج ولا هو فلا هو الذي أبقاهما على ذمته وكان له حق النكاح ولا هو الذي فارق. واضح؟ طيب يكون طريق شرعي في غير استباحة الفروج. لا بس تبينه، ولذلك لو ذلك في حكم القاضي، لو فرض أن الرجلين تداعيا عند القاضي فقال القاضي للمدعي ألا تبينه، قال لا، قال لك يمينه، فحلف ويبرع. لو جاء المدعي ببينه شو الحكم؟ تلقى اليمين. نعم الشيخ صلى الله عليه قوله وإن تبين، ظاهر الشيخ أن ولو كانت البينة عند الحاكم فإنه لا ترد. لا لا، إذا كان هناك بينة تشهد فالبينة يعمل بها، هذه مسألة أن ما ترد إذا كانت قرعة أو كانت قرعة بحاكم أو تزوجت، أما إذا أتى ببينة فله، لأن البينة لها، لأن البينة تنقض الحكم، البينة تنقض الحكم. وإذا كما مثلنا لو تداعى، لو أن الرجلين تداعيا وطلب القاضي من المدعي بينة فلم يكن، ماذا يطلب؟ يطلب اليمين من المدعى عليه، فإذا حلف بريء. لو أحضر المدعي بينة حكم القاضي بها، لو أحضر فيما بعد بينة حكم القاضي بها، لأن البينة أقوى. يعني بينة مثل رجلان، يعني هو كان قد طلقها وأشهد ونسي، فجاء رجلان يشهدان، يعني قال مثل وش أخبار زوجك فاطمة، حصل كذا وكذا، لا أنت، نحن شهدنا على طلاق هند ولم نشهد على طلاق فاطمة، فأحضرهما عند القاضي وشهدا، هذه بينة. حتى لو تزوجت، حتى لو تزوجت ينقض النكاح، إذا تبين النكاح غير صحيح، مثل امرأة المفقود. الآن لو فرض أن امرأة فقدت زوجها وضرب لها الحاكم مدة وانقضت المدة واعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها الأول، أليس له أن ينتزعها من زوجها الثاني؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، أنت بالمسألة، وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. رجل له زوجتان، قال إن ومر طائر فقال إن كان غرابا ففاطمة طالق، وإن كان حمامة فهند طالق، ومر الطائر ولم يعلم أغراب أم حمامة لم تطلقا، احتمال أن يكون صقرا نسرا، كذا ولا لا؟ ولهذا المؤلف قال وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا، الاحتمال أن يكون الطائر ليس حمامة ولا غرابا. وأما إذا قال إن كان الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق، فتطلق إحداهما وتعين بقرعة، لأنه إذا لم يكن غرابا طلق واقع. إن قال إذا كان الطائر غرابا ففلانة، وإن لم يكن غرابا ففلانة، فهنا إما غراب أو غير غراب، بخلاف ما إذا قال إذا كان غرابا أو حمامة، احتمال أن لا يكون الطائر غرابا ولا حمامة، واضح؟ نعم. يعني مثل لو فرض أنه مثل مر الطائر قال إن كان الطائر غرابا ففلان طالق، وإن كان حمامة ففلان طالق، ومر غراب الزرع هذا يشبه الحمام. في الغربان سبق لنا ثلاثة أنواع: الأسود الكبير، الغراب الأبقع، غراب البين، والغراب الأسود الصغير. وهذا حلال، هذا يسمى غراب الزرع ويسمى غراب الزاغ، هذا يباح أكله. فلو مر الطائر هذا واشتبه، هل هو حمامة أو غراب؟ نقول لا طلاق مع الاشتباه، ولا بين فرق يمكن يفرق. لا، حتى في حمام صغير، القمري صغير، لأن ليس المراد الحمام، ليس المراد الحمام حمام المعروف تجيب لي حمام مصري كبير، لا، أي الحمام ما عب وهدر. واضح؟ الحمام يقول هذا الفقهاء في كتاب الحج، يقول الحمام كل ما عب الماء وهدر، يعني غرت، فيدخل في ذلك اليمام والقمري والقطع والوراشين، كل هذه حمام. القمري صغير جدا، يعني أصغر من الحمام الموجود. فإذا لم يتبين، يعني مثل مرة لم يتبين، فحينئذ نقول لا يقع الطلاق. وإن كان حاد البصر مثل زرقاء اليمامة، يقال زرقاء اليمامة أنه مر فرق من الطير، كان معها حمامة، بيدها حمامة، فمر فرق من الطير، يعني مجموعة كبيرة من الطيور، فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، تم الحمام مية. كم صار؟ 99، عدته في السماء معها واحدة، تقول ليت الحمام مية، ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، تم الحمام مية. يقول أنهم لحقوه، هذا الله أعلم القصة، أنهم لحقوه وعدوه فوجدوه مئة. ولهذا يقول الشاعر واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام. ويجوز هذا الحمام، وهذا الشاهد من مالك، هذا الحمام لنا إلى حمامتي ونصفه قديه، فحسبوه فألفوه كما ذكروا 99 لم تنقص ولو تزودي. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتي ونصفه قديه، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزودي. 66 نصفها، يعني أي في خلاف. المهم من هذه يقولون زرقاء اليمام، يعني يقولون منها أنها كانت ترى العدو على مسيرة ثلاثة أيام، وأنه هجموا على بلدهم فقتلوها، فشقوا عينها فوجدوها مليئة بالإثمت. والله هذه دعاية عطار هذه. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند. لا، الآن قال المؤلف رحمه الله ما يقع طلاق. أما إذا قال إن كان غرابا ففلانة، وإن لم يكن غرابا ففلانة، نقول الطلاق واقع يقينا على إحداهما، لكن تخرج بالقرآن. يقول وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. لماذا؟ لأنه لا يملك طلاق الأجنبية، الطلاق إنما إيش؟ لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق، الطلاق إنما يكون بنكاح. فإذا قال مثل المرأتين زوجته وأجنبية إحداكما طالق، إحداكما طالق، فهنا الطلاق توجه على من يملك طلاقها ومن لا يملك، فيصح في من يملك ولا يصح في من لا يملك، وهذا مثل تفريق الصفقة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله كذلك أيضا لو قال لأم زوجته وكان لها بنات، بناتك طوالق، لم تطلق سوى زوجته. قال وإن قال أردت الأجنبية، لو مثلا كان له زوجة وأجنبية فقال إحداكما طالق وقال أقصد الأجنبية، قال وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما، يعني لو حكمته لم يقبل أخذا بظاهر اللفظ لأنه يعني خلاف ظاهر اللفظ، إلا بقرينة، فإذا وجدت قرينة فإنه يقبل قوله. قالوا مثل أن يريد بذلك أن يدفع ظالما أراد أن يظلمه، كما لو كان هناك ظالم يعرف اسم زوجته فيقول مثلا هند طالق، فلان الطالق، فطلق يقصد الأجنبية لا يقصد زوجته. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، طلقت الزوجة، يعني لو قابل امرأة في السوق فظن أنها فظنها زوجته فقال أنت طالق، قالت أنا لست زوجتك، لست زوجتك، يقول يقع الطلاق لأنه قصد طلاق زوجته، والاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكون التي واجهها بالطلاق ليست زوجة لا يضر في الحكم، بدليل أنه لو طلقها غائبة عنه وقع الطلاق. واضح هذه؟ طيب عكس، وقال وكذا عكسها، يعني لو قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق، ويعرف أن المرأة يعني شاهد امرأة أجنبية في السوق فقال لها أنت طالق، فتبين أنها زوجته، أنها زوجته، يقول تطلق لأنه واجهها بالطلاق وإن لم يكن منه قصد، لأنه واجهها بصريح الطلاق. والقول الثاني أنها لا تطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي فلا يقع الطلاق، وهذا أصح. إذن هنا فرق بين المسألتين، ولا نطرد القاعدة ونقول تطلق في كلتيهما، بل في المسألة الأولى تطلق، حتى تطلق إذا وجه الطلاق إلى أجنبية لأنه قصد طلاق زوجته، وأما المسألة الثانية فلا تطلق، فلا تطلق. لماذا؟ لأنه وجه الطلاق وقصد به أجنبية ولم يقصد زوجته، وفرق بين المسألتين. شلون؟ لا، إذا كان على سبب يرجع للسبب هنا، لكن إذا كان هناك سبب يعني قال هذا لي سبب وتبين عدم السبب يرجع للسبب. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم يشكل على وكذا عكسه، إذا قلنا بأنه يقع يشكل على قاعدة أن العبرة بواقع الأمر وليس بما في ظنه. أي لا، يقول هنا واجه المواجهة بالطلاق ما يقص الطلاق، الطلاق ثلاث جدهن جد وهزهن جد، لكن ما يشترطون النية في الطلاق. يعني لو قال الإنسان لامرأتي أنت طالق جادا أم هازلا كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله اسمهما نعم، أنا قلت اسمها أي اسمهما، نعم صحيح التثنية في نسخة اسمها في نسخة أي جزء، هذه بناء على أنه مفرد مضاف. يقول مالك رحمه الله باب الرجعة، الرجعة من الرجوع وهو العود، من الرجوع وهو العود. وأما اصطلاحا فقد عرفه الفقهاء بأنه إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه بغير عقد. فقولنا إعادة مطلقة خرج بذلك المفسوخة كما سيأتي، وقولنا غير باء خرج بذلك البائن، فيما إذا طلق إيش نهاية عدده إلى ما كانت عليه، ها إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني في النكاح السابق. ولذلك الرجعة استدامة نكاح وليست ابتداء نكاح. ثم بين المؤلف رحمه الله قال من طلق إلى آخره، وهذا له محترزات. قال رحمه الله من طلق بلا عوض، خرج بقوله من طلق، خرج به من فسخ، فيخرج بالطلاق الفسخ. فلو فسخ النكاح بين الزوجين لفقد شرط أو وجود عيب أو غير ذلك فلا رجعة، لأنه بالفسخ تبين منه بينونة صغرى. واضح؟ إذن يخرج بقول من طلق يخرج به إيش؟ الفسخ، فالفسخ لا رجوع فيه. ثانيا قال بلا عوض، احترازا مما لو كان الطلاق بعوض، لأن الطلاق بعوض على القول الراجح وهو المذهب، الطلاق بعوض يقع طلاقا يقع بائنا على المذهب، وعلى القول الراجح يكون فسقا. إذن إذا كان الطلاق بعوض فلا رجعة، لأنها تكون مختلعة تبين منه بينونة صغرى. وقول زوجته، زوجته احترازا مما لو كانت غير زوجة، وفيه إشارة أيضا إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، فقول زوجته يعني اشتراط فيه فيه فيه اشتراط أن يكون النكاح صحيحا. فلا رجعة في نكاح باطل ولا رجعة في نكاح فاسد. وقوله رحمه الله مدخولا بها، خرج به غير المدخول بها، كما لو عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة فلا رجعة. لماذا؟ لأن الرجعة إنما تكون في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقول مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن الخلوة كالدخول بالدخول، ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم حكموا على أن الخلوة تكون كالدخول في ثبوت المهر وتقرير العدة إلى غير ذلك. يقول دون ما له من العدد. إذن قوله مدخولا بها أو مخلوا بها، مدخولا بها أو مخلوا بها، دون ما له من العدد، دون ما له من العدد. فإن كان قد طلق نهاية عدده بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فإنه لا رجع، فإنه لا رجع، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا زوجا غيره، زوجا غيره. طيب ما عندكم في عدتها؟ نعم أحسنت. يقول فله رجعتها في عدتها، فله رجعتها في عدتها احترازا مما لو خرجت من العدة، احترازا مما لو خرجت من العدة، فإذا خرجت من العدة فلا رجعة. الدليل قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك يعني مدة العدة. إذن المطلق، المطلق له أن يراجع امرأته بالشروط السابقة إذا كانت في العدة، إذا كانت في العدة. إذن تكون شروط الرجعة كم؟ نعدها. أولا الشروط أن يكون النكاح صحيحا، ثانيا من الشروط الدخول أو الخلوة، أن يحصل الدخول أو الخلوة، ثالثا أن يكون الطلاق بغير عوض، رابعا أن تكون المراجعة في العدة. بقي شيء؟ أن يطلق دون ما له من العدد. طيب هذه خمسة شروط، خمسة. اشترط بعض العلماء أيضا شرطين آخرين، وقال من الشروط أيضا أن يريد الإصلاح، وشرط آخر أن لا يريد الضرر، أن يريد الإصلاح. أما الشرط إرادة الإصلاح فالدليل عليه قول الله عز وجل فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وأما الضرر فيؤخذ من الأدلة العامة، ومثال الضرر ما لو قصد بإرجاعها إطالة الزمن عليها، يعني طلقها طلقة فلما شارفت على انقضاء العدة راجع، يعني سمع أن زوجته تريد تتزوج، يعني طلقها وسمع أنها يعني تريد أن تنكح فلان أو فلان من الناس. قال أوريت شلون. لما بقي قاعد يحسب، بقي على العدة، انقضى العدة أيام، راجع قال الله 3 أشهر الوعد، ها الوعد بعد كم 80 يوم إن شاء الله 80 يوم. فلما قاربت ها راجع ثم طلق. كم جلست الآن؟ 9 أشهر مدة حمل. يريد بذلك الإضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن من الشروط أيضا ألا أن يريد الإصلاح وأن لا يقصد الضرر. لكن هذان الشرطان أمرهما خفي ما يطلع عليه، يعني قد يراجع لكن لا ندري عن قصده وعن نيته، لكن سيحاسبه الله عز وجل على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، ولو كرهت، لقول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فأثبت الله عز وجل الأحقية للبعل في مراجعتها. فلا يشترط رضا الزوجة أو رضا المطلقة طلاقا رجعيا، لا يشترط رضاها ولا يشترط علمها أيضا. وقاعدة أن كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فمثلا لو فرض أنه راجعها فقالت أنا لم أعلم بمراجعة، يعني رجل مثاله رجل طلق امرأته طلقة، وبعد 2 أو 3 أيام راجعها وأشهد رجلين، ثم لما انقضت عدتها قالت لا سبيل لك علي، فقال رجعتك وعندي بينة، قالت لم أعلم ما أخبرتني، فنقول علمها ليس شرطا، لأن القاعدة أن كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، كالإبراء من الدين. ولهذا قيل وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر، كل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. يعني مثال ذلك لو أن إنسانا يطلب شخصا دينا فأبرأه فلم يعلم المبرأ، لم يعلم بذلك، هل يصح الإبراء ولا يصح؟ لا صح، حتى لو لم يعلم عن المشهور. وإن كان بعض العلماء قال لا إنه لا يصح، يعني أنه قد يعني يمنع من الإبراء خشية ماذا؟ المنة، خشية المنة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، رددتها راجعتها، وقوله ونحوه نفهم منه أنه ليس للرجعة لفظ معين، بل كل ما دل على الرجعة فإنها تثبت به. ولهذا قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، وش من نحوه؟ رددتها، أرجعتها، رديتها، ها ايش بعد؟ عند البادية يقول مثني، مثني مش معنى مثني راجع مرجع كذا عندكم؟ يقول مثني يعني مرجع لزوجتي. فكل ما دل على المراجعة فإنها تثبت به. يقول لا نكحتها ونحوه، يقول لا يصح، لأن ذلك كناية ليس صريحا. قال لأن هذا اللفظ نكحتها أو تزوجتها كناية، والفروج لا تستباح إلا بشيء متيقن، شيء متيقن. والقول الثاني أنها تحصل بذلك، أنها تحصل بماذا؟ بلفظ نكحتها، يقول تزوجت زوجته، تزوجتها، أنكحتها، ويقصد بذلك أنه ردها إلى عصمته. فما دام أن هذا هو المقصود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول هو أصح، أن الرجعة تحصل بكل لفظ، حتى لو قال نكحتها، إيش؟ أرجعتها، نكحتها، تزوجتها، فيحصل به، لأن المقصود المعنى لا اللفظ. طيب نقف على هذا. لا لا، الرجعة تحصل بواحد من أمرين، القول والفعل. فأما القول بأن يقول راجعتك رددتك، والفعل أن يجامع بنية الرجعة، الجماع بنية الرجعة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف، هل يشترط في الرجعة الإشهاد أو لا يشترط؟ من العلماء من يقول إنه شر إنه يشترط، ومنهم من يقول إنه لا يشترط. والاحتياط الإشهاد، احتياط الإشهاد على الرجعة، لأن الزوجة قد تنكر ويحصل مشاكل. شيخ، متى تنتهي مدة الرجعة، بانقطاع الدم أم بالاغتسال؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أنها ما لم تغتسل له رجعته. المذهب أنها مثلا لو طهرت من الحيض ولم تغتسل له أن يراجعها. يعني لو فرض أنها طهرت من صلاة الفجر، من صلت طهرت من الحيض الساعة السابعة بعد خروج وقت الفجر، بعد خروج وقت الفجر، وما يجب عليها الغسل إلا لصلاة الظهر، لو راجعها ضحا المذهب يصح الرجعة، وهذا مروي عن عمر وبعض بعض الصحابة. والقول الثاني أنه بمجرد انقطاع الحيض تنقضي المدة، لقوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن يقولون إلى الآن هي علق الحيض لا تزال باقية بها، وهذا القول فيه توسيع، أقول فيه توسيع على الناس. نعم. ما يقع طلاق عليها، ما يقع طلاق أصلا، ما يصح نكاحها على الحالة. فالحكم ما يختلف، أو الحكم ما يختلف، هي أجنبية سواء يعني صلى الله عليه وسلم بها أو لم يزن. نعم. مصطفى، شلون علم الرجل بزنا امرأة؟ أي يعني يكون الطلاق من قبلها، يعني بسبب من جهتها، له أن يسترد المهر. لأن الآن القاعدة أنه إذا فرقها لعيب فيها لم تستحق شيئا، يعني مثل لو تزوجها ووجدها برصع، له الفسخ. هذا أي البرص أو الزنا، نسأل الله العافية. وشلون؟ يعني هو تزوجها وكانت عفيفة، ثم حدث اللي تعيش بعد ذلك. أي. الآن ثم طلقها لهذا السبب. أي. قصدك هل يسترد المهر؟ هل يسترد المهر أم لا؟ مع العلم أنه له الحق، له المهر بما استحل من فرقه. أي. بس هي الآن أصق، هي اللي يعني جاء الفرقة النكاح جاءت من قبلها بسبب منها هي. بالضبط. في مثل هذا. أنه لا حرج أن يأخذ شيء من المهر.